بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، ارزقنا العمل بما نتعلم، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، هذا هو المجلس 47 من مجالس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في خاتمة شهر ربيع الأول، اليوم 30 من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا قال: وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، أو قال: دون 5 أوسق؟ قال: نعم. أو قال ها؟ أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو قال: دون 5 أوسق؟ قال: نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال: هو سواء. قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: وما يدري أهل مكة؟ لأنهم ليسوا أهل نخل، ليسوا أهل زرع. أهل المدينة هم أهل النخيل، وأما مكة فأرض ليس فيها نخيل، ولذلك ما يدري أهل مكة بهذا الأمر. نعم، أكمل. فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يرونه عن جابر. فسكت. قال سفيان: يعني يرونه عمن هو من أهل المدينة، وهو جابر بن عبد الله. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من أهل المدينة، وهو من أهل نخل، لأنه من بني سلمة، ومضى معنا بالأمس أنه كان له حائط ورثه عن أبيه. نعم. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا. نعم، بيع الرطب بالتمر ربا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التمر في الأصل رطب، كما أن بيع الزبيب بالعنب ربا، مع أن أصل الزبيب عنب. لما؟ لأن هذا العنب الذي هو ثمن للزبيب لا ندري كم يكون مقداره إذا جف وزبب، يعني صار زبيبا. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل. فالتمر بالتمر ربا إلا إذا كان مثلا بمثل. لما جاءه بلال بتمر جنيب، يعني جيد، من تمر خيبر، وأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، يعني من النوع الجيد؟ قال: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الجمع، والجمع هو رديء التمر الذي يجمع من كل الأصناف المتساقط، نبيع الجمع بالجنيب الصاع بالصاعين، يعني الصاع بالتمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء. فقال أوه عين الربا لا تفعل، عين الربا لا تفعل، بع التمر، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. الناس لا يبيعون التمر الرديء بالتمر الجيد الصاع بالصاع، لا يمكن يبيعون هذا، لكن نبيعه من جنس آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، مضى بالأمس. فهذا التمر الرديء لا يباع بالتمر الجيد مثلا بمثل، الناس لا تبيعه، والشرع يقول لا بد أن يباع مثلا بمثل. فإذا كانت الناس لا ترضى بهذا، يعني أنا عندي تمر جيد ماذا أربح إن بعت الصاع بهذا التمر الجيد واشتريت مقابله صاعا من تمر رديء، أنا أخسر. فما الحل؟ الحل أن يباع الرديء بالدراهم ويشترى بالدراهم جيدا، كما الذهب، الذهب بالذهب قال مثلا بمثل يدا بيد، لكن الناس لا يبيعون الذهب المكسر بالذهب المصاغ مثلا بمثل وزنا بوزن. طيب ما الحل؟ الحل أن يباع الذهب من غير جنسه، يباع بفضة مثلا أو يباع بالأوراق النقدية الآن، ثم يشترى بالفضة أو بالورق النقدي ذهب آخر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. طيب إذا بعنا الرطب بالتمر هل يكون مثلا بمثل؟ الجواب لا، لأنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر سأل إذا جف الرطب وأتمر، يعني تحول إلى تمر، هل يكون مثل التمر؟ قالوا لا، ربما يكون أكثر أو أقل، وربما يتساوى، علمه عند الله، لأن الرطب رطب، فإذا ذهبت رطوبته ويبس ما ندري كم يكون مقداره. وكذا الزبيب بالعنب، بيعه ربا لأننا لا ندري هذا العنب إذا زبب تحول إلى زبيب هل يكون بمقدار هذا الزبيب أو لا، ما ندري. والأصل أن الزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا بيد. طيب إذا كان بيع الرطب بالتمر ربا، كيف أباح النبي صلى الله عليه وسلم العرية؟ أباح بيع العرايا، والعرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. نعم هذا قالوا ليس من باب البيع، إنما هو من باب الإرفاق، يعني رفقا بالفقراء. ذلك أنه في ذاك الزمان قبل وجود الثلاجات الناس لا يأكلون الرطب إلا في زمنه، إذا انتهى زمنه، ليس كزمننا الآن، الآن يصبرون الرطب في الثلاجات فيبقى من العام إلى العام، صحيح؟ الناس تملأ الفريزرات الآن بالرطب، وفي رمضان تأكل رطب مع أنك ربما لا تأكل في الصيف، صحيح؟ لما؟ لأن الله أوجد لنا وسخر لنا هذه الأجهزة التي تصبر فيها الأطعمة وتبقى كما هي. في ذاك الزمان ما كان هذا موجود، فالناس تأكل الرطب في صيفه، ثم في بقية العام ماذا يأكلون؟ التمر، التمر. فهذا الفقير لا يستطيع أن يشتري الرطب، وعنده تمر من العام الماضي، عنده تمر من العام الماضي، فأذن الشارع له من باب الرفق بهذا الفقير أن يشتري بتمره القديم رطبا بالخرص، شرط أن يكون دون 5 أوسق، أو قال 5 أوسق يعني لا يزيد، ودون 5 أوسق يعني لا يصل إلى 5 أوسق، تخرص على رؤوس النخل. فيأتي هذا الفقير إلى صاحب المزرعة ويقول هذا تمري، بعني رطبا، فهمت، على رؤوس النخل حتى يأتي وقته، أو العكس، أو العكس، يقول له أبيعك من هذا الرطب الذي على رؤوس النخل وأعطني تمرا أطعم أولادي، والرطب احمر أو اصفر لكنه ما أتمر، فهمنا؟ هذا من باب الرفق بهذا الفقير المسكين أباح الشرع في بيع العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل تمرا، مع أن بيع الرطب بالتمر ربا، لكن الشارع أباح هذا من باب الرفق بالفقراء فجاز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر وخرصها، يعني الخرص معناه أن يحزر صاحب الخبرة فيقول أرى أن هذه النخلة أو هاتان النخلتان أو هذه النخيل على رؤوسها كذا وكذا وسقا من تمر، يعني إذا أثمر هذا الرطب سيكون مقداره كذا وكذا. من أين يعرف؟ بالخبرة، بالخبرة، فهمنا؟ فالعرايا الأصل أنه بيع رطب بتمر وهذا ربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه في مقدار 5 أوسق أو دون 5 أوسق من باب الرفق بالفقراء. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب تفسير العرايا. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله. نعم، هذه صورة أخرى منه. نعم، قال: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. قال: ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. هذا الذي قلته لكم، وهي الصورة الثانية. والصورة الأولى أن يهب الرجل تمر نخلات من حائطه لفقير، يقول: تعال، هذه مزرعتي، هذه النخلة وهذه وهذه ما على رؤوسها لك، إذا حان وقتها تأخذها أنت. فهذا الفقير يعرف أن ما على رؤوس هذه النخلات المعينة له، فكل يوم رايح جاي على المزرعة، كل يوم داخل خارج داخل، فيؤذي صاحب المزرعة أهله فيها مثلا، فرآه يدخل كل يوم يتفقد ماله، فقال: تعال أنا أشتري منك على ما في رؤوس هذه النخلة، تعال نخرصها أو نأتي بمن يخرصها، فإن كانت 5 أوسق أو دون 5 أوسق يعطيه تمرا مكانها ويقول له: روح لا تدخل على مزرعتي بعد اليوم. هذه صورة من صور العرايا أيضا، وفيه أيضا رفق بهذا المسكين الفقير. نعم. قال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قال: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا يتبايع حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أنها البائع والمبتاع. يعني أول ما يظهر البسر لا يجوز بيعه، لأنه لا يدرى هل يتم أو لا يتم، ربما تأتيها العاهة ثمرة فتقضي عليها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. قيل: كيف يبدو صلاحها؟ قال: بأن تحمر أو تصفر. فإذا احمرت الثمرة، احمر الرطب أو اصفر، بدأ صلاحه وأمنت العاهة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيما مضى معنا فيما لو باعها قبل ذلك وجاءت العاهة فقضت على الثمرة، قال: بأي حق يأخذ مال صاحبه؟ يعني هذا الذي باع بأي حق يأخذ مال صاحبه وصاحبه ما وجد الثمرة لأن العاهة قضت عليه. نعم.

قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم قال كذلك العبد والحرث يعني الزرع. ما معنى هذا؟ عندك مزرعة مثلا وبعتها، بعت هذه المزرعة لكنك بعتها بعد أن أبرت النخلة، تعبير التلقيح، فالثمر لمن؟ للبائع لا للمشتري. إذا كان بيع المزرعة بعد تأبير النخل، بعد تأبير النخل لما؟ لأن الثمر لمن أبر، لأن الثمر لمن أبر، فإذا نضج الثمر يحق لك أن تأتي وتأخذ ثمرك إلا أن يشترط البائع، يقول أشتري منك المزرعة وثمرها، ما لك حق في الثمر. فإذا اشترط البائع في العقد كان الثمر له، وإذا لم يشترط فالثمر لك. ومثل ذلك العبد والدابة، مثلا بعت دابة حصانا مثلا وعليه سرج وعليه لجام، فإذا جئت وبعته تأخذ سرجك ولجامك وتعطيه الحصان عاريا، فهمنا؟ وكذا لو بعت الجمل وعليه رحله، فالرحل لك ليس للمشتري إنما هو للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط المشتري، يقول تبيعني الحصان بما عليه من سرج ولجام وزينة وما إلى ذلك، أشتري منك البعير بالثمن الفلاني شرط أن ما عليه من رحل وهودج مثلا وما إلى ذلك يدخل في البيع، فإن تراضيتما على ذلك كان للمشتري، وإلا الأصل للبيع، إذا تم البيع أخذ ما على البعير وأعطاه البعير، فهمنا؟ ومثل ذلك الآن مثلا في السيارات، السيارات ما جرى عليه العرف، لأن العرف في الشرع له اعتبار، ما جرى عليه العرف أنه من السيارة، من السيارة مثل المسجل مثلا وما إلى ذلك، هذا ما ينزع، هذا يباع لأنك أخذت السيارة بها. فإذا زدتها زينة مثلا، زدتها زينة، ركبت ستائر على الزجاج، هذه ليست من السيارة، فهذه للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، يعني له حق أن ينزعها، أن ينزعها قبل البيع ويبيعها، لكن ما له حق ينزع المسجل مثلا أو ينزع الكفرات مثلا أو ينزع المكينة، لأنه هذه من أصل السيارة. نعم. قال باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. قال نعم باب بيع النخل. يقول هل يجوز القرض بالريال ثم يدفعه بالدولار؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، إنما تدفع بالعملة التي اقترضت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى 15 صاعا من شعير بدراهم قرضا، والقضاء يكون بالدراهم، والقضاء يكون بالدراهم. كذلك أنت ذهبت واشتريت سلعة دينا، ذهبت واشتريت سلعة وقلت أعطيك ثمنه الشهر القادم، كم ثمنه؟ قال لك ثمنه 100 ريال مثلا أو 1000 ريال مثلا، تعطيه بالريال، ما يجوز أن تعطيه بالدولار مثلا أو الجنيه مثلا وما إلى ذلك، بالعملة التي اشتريت. وكذا إذا جئت لإنسان واقترضت منه تقول أسلفني 10,000 ريال، شرط أن تعطيني قال أسلفك هذه 10,000 ريال قرض، شرط إذا رديتها لي تردها لي دولار، ما يجوز. لما ما يجوز؟ لأنه يدخله الربا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لما؟ لأن الأسعار تختلف، الآن السعر سعر العملة شيء وبعد لحظات يمكن يتغير، صحيح؟ وهذا يؤدي إلى النزاع، فالآن ربما يكون السعر شيئا وعند السداد يكون شيئا، فهمنا؟ يعني لو قلنا بالجنيه مثلا، قال لك أنا أقرضك مثلا 100,000 جنيه، 100,000 جنيه شرط أن تسددها لي بالريال السعودي مثلا، طيب جئنا وقت السداد اختلف السعر، كان الريال عند الدين سعر وعند أداء الدين إما ارتفع أو انخفض، اختلف السعر يؤدي إلى النزاع والخصومة، فهمنا؟ ولذلك القضاء إنما يكون بالعملة التي أخذت، بالعملة التي أخذت. إن كان القرض مثلا بالعملات القديمة بالدينار يعني بالذهب، ما ترد بالفضة يعني بالدراهم، اقترضت دراهم تردها دراهم، اقترضت دنانير تردها دنانير، وهكذا، فهمنا؟ فإن أردت عملة أخرى أعطه إياها. جاء واقترض منك مثلا عملة معينة، قال أقرضني 10,000 جنيه، تقول لا، لا أقرضك 10,000 جنيه، لكن أقرضك مثلا 3,000 ريال، مثلا 3,000 ريال سعودي، شرط أن تعيدها لي بالريال، فهمنا؟ يجوز، ما في بأس. لكن المهم العملة التي أعطيت هي نفسها التي تأخذ، ارتفع سعرها أو انخفض تأخذ منها، ما تأخذ من غيرها، فهمنا؟ يعني لا يجوز أن تقرضه دولار وتأخذ يورو، أو تقرضه يورو وتأخذ دولار، نفس العملة. نعم. قال باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. قال باب بيع المخاضرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهو؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. قال باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا الجمار هو قلب النخلة، الجمار قلب النخلة وهو يؤكل، ولا يمكن استخلاصه إلا إذا قطعت النخلة لأنها تكون في أعلاها. والجمار كان يباع إلى قريب، كنا نراه في طرقات المدينة، يمر رجل على عربة وفيه الجمار، فكان يبيع للأطفال قطعا، يقتطع قطعا ويبيعها، والجمار مادة بيضاء حلوة وهي قلب النخلة. نعم. قال باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. هذا مضى معنا في كتاب العلم في الصحيح، يقول ابن عمر: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه جمار يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، يعني ينتفع بكل ما يخرج منها، كما المؤمن، المؤمن نافع على كل حال، في كل أحواله هو ذو نفع، هذا الأصل في المؤمن، لأن المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ويده. وكذا النخلة لا يرمى شيء منها، كل ما فيها يستفاد منه، يستفاد من ثمر النخلة ومن سعفها ومن جريدها ومن جذعها ومن ليفها. قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، يعني صاروا يذكرون شجر البادية، كل يذكر شجرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليست هي، كذا يقول لا، كذا يقول لا، حتى عجزوا فقالوا: أخبرنا أنت يا رسول الله ما هي؟ وقد وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة وجزء من النخلة أمامهم، لكن سبحان الله يعني غاب عنهم في ذاك الوقت. قالوا: أخبرنا أنت يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة، هي النخلة. نعم. قال باب من أجرى أمر الأمصار. قال باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن لهند يعني بنت عتبة زوجة أبي سفيان، حين شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك يعني بخيل، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، أفعلي حرج إن أخذت من ماله من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تأخذي فوق حاجتك. نعم. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكتر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. نعم لحظة، هذا يقول مسألة القرض بالعملة والسداد بعملة أخرى أنه لا يجوز، فكيف العمل إذا استخدمنا بطاقة الصراف البنكي في دولة أخرى حيث يكون قد دفعنا بالريال هنا ونستلمه عملة أخرى هناك؟ هذا ليس من باب القرض، أنت ما اقترضت من البنك، هذا من باب الصرف. الآن أنت سافرت إلى بلد آخر ومعك هذه البطاقة، أو الحجاج والمعتمرون الذين يأتون هنا ومعهم البطاقة وقد وضعوا كل وضع في حسابه مالا فيريد أن يسحب من حسابه، فإذا وضع البطاقة لن تخرج له العملة التي في بلده، تخرج له بالريال، صحيح؟ وأنت إذا سافرت في بلد آخر وأردت أن تسحب من رصيدك أدخلت البطاقة التي معك مثلا بطاقة الراجحي مثلا، لن يخرج لك الجهاز هناك بالريال، يخرج لك بالدولار مثلا أو باليورو مثلا أو بعملة البلد التي أنت فيها. هذا ليس من باب القرض، هذا ليس من باب الدين، لأن مالك موجود مباشرة، تأتيك رسالة على الجوال خصم من حسابك كذا وكذا. إذن هذا من أي باب؟ هذا من باب الصرف، والصرف يجوز يدا بيد، يجوز إذا اختلفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والفقهاء المعاصرون يقولون السحب بمثابة التقابض، يعني هذه الآلة بمثابة البنك، فأنت أعطيته الآن وأخذت الآن، أنت أخذت من الجهاز الآن من البنك وفي تلك اللحظة خصم من حسابك، أليس كذلك؟ أليس هذا الذي يحدث؟ خصم من حسابك في نفس اللحظة، فهذا صار بيعا، كأنك بعت الدولار بالريال أو الريال بالجنيه، أنت أخذت جنيها والبنك في تلك اللحظة سحب من حسابك بالريال ما قيمته الآن، ما قيمته الآن، قيمة الصرف في هذا الوقت، فهذا من باب بيع العملة بالعملة تقابضا. ولذلك المعاصرون من الفقهاء، وأنا لست بفقيه إنما أنا ناقل، أنا لست بفقيه ولا بعالم إنما أنا ناقل، فالذي يفتي به أهل العلم في ذا الزمان أن هذه الأجهزة هي بمثابة النقد، ولذلك أباح جملة منهم من المعاصرين اشتراء الذهب بالبطاقة. يعني الآن أنت تذهب إلى عند الحرم إلى محلات الذهب فتشتري ذهبا، رقم ذهب لزوجتك، وما عندك فلوس، تقول خذ البطاقة، يدخله في الجهاز، أدخل الرقم السري، تدخله مباشرة، تأتيك رسالة خصم من حسابك مبلغ كذا وكذا، وتحول إلى حساب من؟ البائع، تحول من حساب البائع، فأنت الآن أدخلت في حسابه، يعني جيبه، أنت الآن أدخلت في جيبه قيمة الذهب واستلمت الذهب، فصار تقابضا، لأن الحساب صار بمثابة الجيب الآن، بل ربما آمن من جيبك، فالمال إذا كان في جيبك ربما تخاف عليه السرقة، وإذا كان في حسابك ربما أنت أشد أمانا من كونه يسرق منك. فقضية الصرف الآن أو التحويل اللحظي، جملة من فقهائنا المعاصرين يفتون أنه يقوم مقام التقابض، يقوم مقام التقابض، لأنك تسلم وتستلم، سلمت الذهب وهو سلم المال في تلك اللحظة. كذلك إذا صرفت، إذا سحبت من حسابك في بلد آخر بعملة ذاك البلد يخصم مباشرة من قيمة ما قيمة ذلك المال من رصيدك، فصار بيع مال بمال مختلفين في مجلس واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال هو الإشكال مالك. ليس هنا الإشكال، في تعامل آخر وهو الذي يقع فيه الحرج. الإشكال ليس أن تسحب من رصيدك في دولة أخرى بعملة أخرى، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. الإشكال في الحوالة الآن في هذا الزمان، الإشكال في الحوالة الآن، أو الحوالة التي يسميها الفقهاء الحوالة، سيأتي معنا في كتاب الحوالة، أو يسميها بعض الفقهاء السفتجة، فقهاء المتقدمون يشترطون فيه أن الحوالة تكون بنفس العملة، بنفس العملة، يعني أنا أحول من بلد إلى بلد، الأصل أنه بنفس العملة، يعني أحول بالريال يستلم الطرف الثاني بالريال، أحول بالدولار يستلم الطرف الثاني بالدولار، هذه أصل الحوالة. ويجوز للأجير الذي يأخذ المال ويحوله أن يأخذ أجرته، هذا لا إشكال فيه. لكن الواقع الآن في البنوك غير كذا. الآن أنت تريد أن تحول إلى بلد، لنفرض إلى مثلا مصر مثلا، تقول لهم أنا أبغى أحول هذا الريال مثلا 1000 ريال، ما يحولوا لك هي بالريال، البنك يقول أحول لك بالجنيه أو بالدولار. طيب لا بأس، لكن الحوالة فيها إذا تحولها بالدولار معناها صار صرفا، صرفت الريال بالدولار أو الريال بالجنيه، وشرط الصرف التقابض في المجلس. والآن ما في تقابض في المجلس، أنا أعطيك الفلوس وصاحبي يستلم منك من البنك مثلا هناك بعد يوم بعد يومين أو بعد ساعتين أو 3 أو 10، صار التقابض مو في المجلس، افترقا وما تقابضا. وهناك تقابضا قبل الافتراق في الصرف بالبطاقة، تقابضا قبل الافتراق، هنا ما في تقابض، فهنا يدخل الربا، هنا يدخل الربا، وهذه مشكلة كبيرة. والمخرج من هذا ما يفتي به بعض أهل العلم، وأنا لا أفتي كما قلت لكم ولست بمفتن، لكن أنقل لكم بعض المعاصرين يقول يعتبر البنك وكيلا عنك، فكأنك وكلته وقلت له خذ هذا 1000 ريال واذهب إلى البلد الفلاني واصرفه بعملة البلد الفلاني وأعطيه لفلان، يعني بلفة. الله أعلم، هذا يفتي به بعض المعاصرين، لكن الحرج واقع فيه، لكن الحرج واقع فيه، لأنك أنت حين تحول لا يحول لك بنفس العملة التي أعطيت، إنما يحول بعملة أخرى، ما في مشكلة بعملة أخرى، لكن الأصل أنه يكون تقابض في المجلس. يعني أعطيته 1000 ريال، هو إذا حوله بالدولار المفروض يسلمك الدولار الآن الآن. أمس مضى معنا حديث عمر في قصة عبد الرحمن بن عوف لما أخذ الذهب وقال حتى يأتي وكيلي من الغابة، قال لا تتركه حتى تقبض منه، يعني ما تتفرق، طالما أعطيته الذهب لا تأخذ الصرف الذي هو بالفضة إلا وأنتما في المجلس. طيب ما تم التقابض هنا، فهذا عين الربا. ثم الآن مثلا سعر الريال بالدولار أو بالجنيه مثلا أو بالليرة، الآن السعر شيء وبعد لحظات يكون شيء آخر ربما، صحيح؟ فهذا فيه حرج، فيه حرج، والله أعلم كيف المخرج منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. نعم، هذا الأخ يسأل عن كراء المزارع، سيأتي معنا كراء المزارع لا بأس فيه، يعني إذا عندك حائط مزرعة فيها نخل فأكريت المزرعة، أكريت يعني أجرت، عندك مزرعة فيها مثلا عدد من النخيل 500 نخلة 1000 نخلة أقل أكثر، وجاء إنسان قال أجرني مزرعتك في العام الواحد مثلا 100,000، استأجر منك لمدة 5 سنوات 10 سنوات، خلاص تؤجره، أنت أجرت المزرعة ليس لك تعلق بها، يعني تأبير النخل وخدمتها وما تحتاج إليه وجزاد التمر كله عليه، فهمت؟ ويجوز لك أن تبيع الصيف، لا تبيع، لا تؤجر المزرعة، تبيع الصيف، لكن هذا لا يجوز إلا بعد صلاح التمر بأن يحمر أو يصفر، فإذا بعت الصيف لا إشكال، أو أجرت المزرعة لمدة سنة أو أكثر أو أقل لا إشكال. نعم نعم، أي ما في بأس برضه إن شاء الله. نعم، آمين وإياك. قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. قال باب بيع الشريك من شريكه قال حدثني محمود قال هذا يقول حدثني يقول هل يمكن المخرج من مسألة الحوالة أن يصرف المبلغ قبل الحوالة ويعطي البنك بنفس العملة التي سيستلمها الطرف الآخر؟ غيرك أشطر يا حبيبي، قد جربت ذلك، البنك لا يرضى. يعني مرة أردت أن أحول لشخص مالا وأنا أعلم أنهم سيفعلون هذا الأمر، فقلت اشتري أنا العملة الأخرى ولنقل الدولار مثلا أو الجنيه أو كذا، اشتريتها من الصراف وذهبت إلى البنك قلت له مثلا هذه مثلا $1,000 حولها $1,000، قال لا هذه أنا أصرف لك هي ريال الآن وأحول لك هي على إنها ريال ويستلمها هناك دولار. قلت له ليش يا أخي هذه $1,000 حولها $1,000 وخذ حق تعبك. قال لي لا، إحنا يقول نستفيد من فرق العملة، يقول قيمة الريال بالدولار هنا له قيمة والريال بالدولار في البلد الفلاني له قيمة أخرى، فهمنا؟ فما يرضى البنك، ما يرضى. ولذلك مرة ذهبت أيضا للحوالة للراجحي قلت له يا أخي هذا عين الربا، قال والله هذا الذي عندنا. قلت له طيب هذا بالريال وأنت ستحوله مثلا بالدولار، اعطني اصرفه لي الآن، اصرفه لي الآن وحول هذا المبلغ. قال يا أخي أنا أحولك بنفس القيمة. قلت له لا بس لا بد من التقابض. قال لي طيب خذ هذا القيمة، خذ هذا الدولار. أخذته قبضته، قلت نعم. قال رجعه خلاص أحوله لك. إيش اللي تغير؟ قال لي ما تغير شيء. قلت لا تغير، لا تغير، الذي تغير أنني أطعت الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لي؟ قال لي إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنا بعتك يدا بيد، قبضته ثم قلت لك حول هذا، خلاص انتهت القضية. لكن لو أنت جبت له دولار هو إيش يسوي؟ يحولها بالريال بعدين يحول الريال بالدولار فينقص الدولار. فعلى كل حال ما أدري ما المخرج من هذا، الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة معناها أحقية الشريك إذا أراد الشريك أن يبيع حصته دون غيره من الغرباء. فمثلا لو أنت اشتريت عقارا أو ورثت عقارا شريكا مع شخص، اشتريت عقارا مشاركة أنت وصاحبك، فأراد صاحبك أن يبيع حصته ليس له حق أن يبيع لغيرك بل يعرض عليك أولا، فإن شئت اشتريت وإن أبيت باع لغيرك. فإن باع لغيرك دون أن يعرض عليك لك الحق أن تبطل ذاك البيع وأن تشتري حصته بالثمن. لو باع شريكك لغيرك يجوز لك أن تترافع إلى القضاء وتقول أنا شريكه ويضرني أن يدخل شخص لا أعرفه معي في الشراكة، فالقاضي يحكم بفسخ ذاك البيع وأن يكون حصته لك بالثمن. ومثله إذا كان إرثا، أنت وأخوك أو عدد من إخوتك توارثتم بيتا من أبيكم، مثلا مات الأب وترك لكم عمارة، أنتم ثلاثة إخوة كل يملك مقدار الثلث في هذه العمارة مقدارا مشاعا، فأراد أحد الإخوة أن يبيع حصته لا يجوز له أن يبيع لشخص غريب، فإن باع لكم الحق أن تبطلوا ذاك البيع وأن تشتروا حصته بالثمن. أن تطالبوا بالشفعة، تقول أدخلت علينا شريك نحن لا نعرفه ونتضرر بدخوله فتأخذون شفعتكم، يعني نصيبه بشفعتكم بالثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا حدت الحدود وشقت الطرق فلا شفعة، لأنه لا ضرر. أخذتم قطعة أرض كبيرة ثم قسمتموها، له الحق أن يبيع لمن شاء لأنه لا ضرر. حدت الحدود وشقت الطرق صار بينكم طريق مثلا بين هذه الأرض وهذه الأرض فلا شفعة لأنه لا ضرر. نعم. قال باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا. يقول أليست الورقة يعني السند يعطيك البنك مقام المال الذي يعطى في بلده؟ لا، هذا سند فقط أنه قبض منك هذا المال لكن ليس هو بمال، هذا في مقام ما لو اقترض منك إنسان مالا وأعطاك سندا، أقر أنا فلان الفلاني أني استلمت من فلان مبلغ كذا وكذا أرده في شهر كذا، هذه الورقة تثبت أحقيتك، لكن هل هذه الورقة مال بحيث أنك تتداول بها في السوق تروح تبيع وتشتري فيها؟ لا. وهذه الورقة التي يعطيك البنك هل هو مال تروح تبيع وتشتري فيه؟ لا، هو يضمن لك حقك أنك دفعت المال مبلغ كذا يحوله إلى بلد كذا. بخلاف العملة، هذه الورقة التي هي النقد هذا ليس في مقام السند، بل هو مال ولذلك يدور في الأيدي، تروح تبيعه في السوق تشتري به مثلا خضار أو فاكهة، ثم هذا الخضر الذي أخذ منك هذا المال يروح يشتري به سلعة ثانية وذاك يعطيه لشخص آخر، فهذه الورقة تدور في أيدي الناس. لكن هذه الورقة التي أنت كتبتها لمن اقترضت منه مالا، أقر أنا فلان الفلاني أني اقترضت مبلغ كذا وكذا، هل هذه الورقة يستطيع يذهب يشتري بها كيلو طماطم مثلا؟ ما حد يقبلها منه. وكذا هذه الورقة من البنك، هل تستطيع تذهب إلى السوق وتشتري بها كيس رز؟ لا. لكن لما أعطيته الريال وأعطاك الدولار تستطيع بالدولار تروح تشتري؟ نعم، مال. فهمنا؟ فهذا السند ليس مالا، هذا سند إقرار من البنك أنه أخذ منك مبلغ كذا ليفعل به كذا، ليحوله أو يفعل به كذا، فالورقة ليس مالا فلا يكون تقابضا. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد. أما العملة الورقية مال، العملة الورقية مال تتداولها الأيدي، صحيح، والمال تتداولها الأيدي، أما السند ما تتداولها الأيدي. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم قال تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال قال رواه عبد الرزاق بن إسحاق عن الزهري قال باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي السبية وأهلي ومرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم. قال باب الحديث فيه فوائد كثيرة لكننا إذا وقفنا نتكلم فيه ربما يذهب ما بقي من الوقت، لكن مما يؤخذ من هذا الحديث جواز التوسل بالعمل الصالح، لأن هؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. وفي الحديث بيان فضل بر الوالدين، هذا الرجل فرج الله عنه لشدة بره الأول منهم لأنه كان بارا بأبويه فيما سمعتم، وفيه بيان فضل الأمانة في قصة الثالث منهم، وفيه بيان فضل العفة عن الحرام، العفة عن الزنا. هذا الرجل كان يحب ابنة عمه أشد الحب وكان يراودها عن نفسه فتاب لأنها تخاف الله عز وجل، فلما ألمت بها سنة يعني في إحدى السنين أصيبت بالفقر والعوز وليس عندها طعام فجاءت لابن عمها تسأله أن يعينها فقال لا حتى تمكنيني من نفسك، قالت أجل 100 دينار والدينار ذهب، والدينار 4 جرامات إلا الدينار هو 3 جرامات فاصل 97 من 100، ثلاث جرامات فاصل 97 من 100 من الجرام، يعني تقريبا 4 جرام. وألف دينار يعني 1000 كيلو ذهب. 1000 دينار 4 جرامات يعني 4000 كيلو، مو كذا؟ 4000 كيلو يعني 4 سبايك ذهب. وانظروا إلى الشيطان حين يحلل حرام، حين يزين الحرام. هذا الرجل عنده استعداد يدفع هذا المبلغ الضخم 1000 دينار من الذهب، 1000 دينار، والدينار كما قلنا قرابة 4 جرامات يعني 4000 جرام يعني 4 كيلو ذهب، 4 كيلو ذهب من أجل الفاحشة. قال فسعى حتى جمع هذا المال وأعطاها 1000 دينار ذهبا. فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله قالت له اتق الله، خوفته بالله عز وجل، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وأعطاها المال وما أخذ منها شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عز وجل عنهم، أو فرج الله عنهم. انظروا إلى الباب، يقول باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. هذا الذي يسميه الفقهاء بماذا؟ البيع الفضولي. بيع الفضولي هل هو جائز أو لا؟ من الفقهاء من يرى عدم جواز بيع الفضولي، يعني الذي يبيع شيئا ليس له من غير إذنه. أما إن باع بإذن صاحبه كان وكيلا، لو قال لك إنسان خذ هذه السلعة وبيعها في السوق أنت وكيله، يجوز ذلك. لكن لو لم يأذن لك، جئت وأخذت ماله من غير إذنه وبعته، هذا بيع الفضول. فمن الفقهاء من يبطل هذا البيع، ومنهم من يعلق الجواز برضا صاحب المال، برضا صاحب المال. فالبخاري يميل إلى هذا، ولذلك قال باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، يعني جاز. وهنا هذا الرجل باع مال الرجل بغير إذنه، هو استأجره لأن يعمل له عملا، كما أنت تذهب مثلا وتأتي بعامل تقول له افعل لي كذا أو كذا وأعطيك في اليوم مبلغ كذا، مثلا 100 ريال 200 ريال أقل أكثر. فهذا الرجل استأجره أن يعمل عنده يوما بفرق ذرة، ورضي العامل، ولما انتهى من عمله رأى أنه تعب وأن الفرق من الذرة قليلة في حقه، قال له احنا اتفقنا على كذا، هذا المبلغ اللي اتفقنا. قال لا يا أخي أنا تعبت كثير. قال والله هذا الذي عندك. قال خلاص خليه لك، ما أريده منك، وذهب. يحصل هذا كثيرا، يتخاصم الطرفين، فذهب وترك ماله وذهب. طيب هذا الفرق من الذرة إيش يفعل به هذا الرجل المستأجر الذي استأجره؟ ماذا فعل؟ راح وزرع هذا الفرق من الذرة مال غيره، زرعه، ثم ماذا فعل؟ أخذ هذا الزرع وباعه، وأخذ هذا المال وتاجر فيه، ثم اشترى، كثر المال، لما كثر اشترى به قطيعا من بقر، واشترى راعيا يعني عبدا مملوكا يرعى، حتى كثر المال. وبعد زمن جاء قال يا أخي أنا في الزمن الفلاني قبل كم سنة اشتغلت عندك يوم على فرق من ذرة وما أعطيتني حقي، أخي أعطيني الآن. فقال تنظر إلى تلك البقر القطيع ذاك الكثير والراعي الذي يرعى فيه كله لك. قال يا أخي يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي، أتسخر مني؟ قال ما أسخر منك، هذا أصل مالك أنا نميته لك. فذهب واستاقه كله، قال وما ترك لي شيئا، يعني كأنه كان ينتظر منه يقول تعال خذ مكافأة هذه بقرتين 13 مقابل تعبك، ولا ترك له شيء، أخذها كلها برعاتها ومضى. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فكأن البخاري يستدل على أن بيع الفضول جائز إذا أجازه صاحب المال. ومن ذلك حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعطاه دينارا وأمره أن يشتري له أضحية. الدينار كما قلنا من الذهب، فذهب ووجد رجلا يبيع شاتين بدينار. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري شاتا، هو موكل بشراء شات، هو تصرف من عند نفسه زيادة عما أمر، فاشترى شاتين بدينار ثم باع شاتا بدينار من الشاتين، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، قال هذه شاتكم وهذا ديناركم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبارك الله له في صفقة يمينه، في صفقة يمينه، يعني أجاز فعله، رضي بفعله. فكان لا يتاجر في شيء إلا ربح، حتى يقول والله لو تاجرت بالتراب لربحت، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال له عبد الرحمن بن عوف: اتق الله ولا تنتسب إلى غير أبيك، يعني أنت رومي كيف تنتسب إلى العرب، كيف تقول أنا من بني كلب وأنت رومي؟ فقال: والله ما أحب أن أنتسب إلى غير أبي ولو كان لي كذا وكذا، يعني من الدنيا. وفي السير أنه قال: والله لو كان أبي من كان لانتسبت إليه، يعني لو كان من أوضع الناس لانتسبت إليه وما غيرت أبي، لكني من العرب حقيقة يقول. وذكر أنه كان من بني كلب فغزو، أو كان في بني أخواله فغزيت أخواله وأسر وهو طفل، وهو يعرف أباه وأمه ويعرف قبيلته ويعرف عشيرته، ثم بيع في بلاد الروم وبقي وتعلم لسانهم، ودخلت العجمة على لسانه حتى كانت عربيته فيها عجمة، ثم بيع وتناقلته الأيدي حتى وصل إلى مكة رضي الله عنه. لكنه حين أسر كان مدركا عاقلا يعرف أباه وأمه وقبيلته، فهو حين ينتسب إلى أبيه الحقيقي ينتسب عن علم، وهو صادق رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف إنما ذكره لما رأى من شبهه بالروم ومن لسانه، لأنه نشأ في بلاد الروم فدخلته العجمة في لسانه، فكان يتكلم العربية بشيء من العجمة، فقال له: اتق الله يا صهيب، كيف يعني تنتسب للعرب وأنت لست عربي، أنت أعجمي؟ فقال: والله لو لي كذا وكذا ما غيرت أبي، لكني أنا عربي حقيقة، أنا عربي حقيقة، لكني أسرت وأنا صغير وباعوني وأنا صغير حتى تغير لساني. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث، أو قال أتحنث بها في الجاهلية، من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل عن الدروس أيام الاختبارات، نحن مستمرون إن شاء الله، اللي عنده اختبارات الله ييسر أمره، لكن احنا مستمرين في دروسنا بإذن إن شاء الله، في درس إن أحيانا الله في درس، وإن متنا ما في شيء إن شاء الله.